بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله عيد بالله بالشيطان الرجيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله عيد بالله بالشيطان الرجيم يا الله قدم أرضات الوالدين يا قدمنا أرضات الوالدين يا الله قدمنا أرضات الوالدين يا الله قدمنا أرضات الوالدين يا الله قدمنا أرضات الوالدين يا الحيين مع الميتين يا الله قدمنا أرضات الوالدين يا الله الحيين مع الميتين يا الله قدمنا سيدنا عمر يا قدمنا سيدنا عمر يا الله قدمنا سيدنا عمر يا الله قدمنا سيدنا عمر يا الله قدمنا سيدنا تحكي لي القمر يا الله قدمنا سيدنا عمر يا الله صفاته تحكي لي القمر يا الله قدمنا سيدنا بلال يا قدمنا سيدنا بلال يا الله قدمنا سيدنا بلال يا الله قدمنا سيدنا بلال يا الله قدمنا سيدنا يا الله صفاته تحكي لي الهلال يا الله قدمنا سيدنا يا الله صفاته تحكي لي الهلال يا الله سيدنا علي ويا الله قدمنا سيدنا علي ويا الله صفاته تحكي لي الحلي ويا السلام اللي قد يجي يعمل له الحنان. سلطان زكريا ديروا له الحنان دابا دابا ولدي الكبير ولدي الكبير ولدي الكبير هالي لا بسلا وبسرارة يدير الغدا إلا ولدي الكبير يدير الغدا إلا ولدي الكبير يدير الغدا إلا ولدي الكبير تمشوا له يدو غطي وهب الحرير ويما كتدعي وراب عيدها يمه كتدعي وراب عيدها يمه كتدعي وراب عيدها عاودها العزيزة اللي عندها هذا فرحك يا شبيب هذا ما كنت تتمنى فرحوا لك الوالدين وعملوا لك الحنان هذا فرحك يا شبيب هذا ما كنت تتمنى فرحوا لك الوالدين وعملوا لك الحنان هذا فرحك يا سيدي هذا ما كنت تتمنى فرحوا لك العائلة فرحوا لك العائلة حتكملت السنة هذا ما كنت تتمنى طولي تجمع الاحباب تكمل في السنه ويا القمر علي وديري دارا يا القمر علي ديري دارا ولي سلطان وهي النوارا القمر علي وديري دارا ولي سلطان وهي النوارا يا القمر علي ويا القمر علي يا القمر علي ويا القمر علي يا القمر علي وقول معانا يا القمر علي قول معانا ولي السلطان وهي المرجانا قول معانا ولي السلطان وهي المرجانا يا القمر علي يا القمر علي يا القمر علي علي ويا القمر علي يا القمر علي وديري توتا ولي السلطان وهي الياقوتا القمر علي وديري توتا ولي السلطان وهي الياقوتا تبارك الله علي الله يحفظه ويجيب تبارك الله علي الله يحفظه ويجيب تبارك الله علينا يهدينا تبارك الله علينا يهدينا شفق المرضي وقد نكفك وسي الله يرد عليك يا شفيق المرضي وقدك فوق وسي الله يرد عليك يا شفيق المرضي وقدك وسي الله يرد عليك يا شفيق المرضي وقدك فوق وسي الله يرد عليك يا شفيق المرضي يا شفيق المرضي وقالوا لك صحابك سيدي مبروك عليك يا شفيق المرضي وقالوا لك سيدي مبروك عليك بارك الله علي الله يحفظه ويجي بارك الله علي الله يحفظه ويجي بارك الله علينا بهدينا بارك الله علينا بهدينا بارك الله عليكم بهديكم بارك الله عليكم بهديكم القمر علي وديري نارا ولي السلطان وهي النوارة يا القمر علي وديري دارا ولي السلطان وهي النوارة يا القمر علي تقول معانا ولي السلطان وهي المرجانة يا القمر علي قول معانا ولي السلطان وهي المرجانة يا القمر علي وديري توتا اي ولي السلطان وهي الياقوتا يا القمر علي ديري توتا ولي السلطان وهي الياقوتا من هو واحد يزل العمامة واحد هو الله يعرس القيامة صلى الله عليك تلعب ما رسول الله يا عرس يا مولانا القوم يا مولانا القوم يا مولانا القوم يا مولانا القوم الله الله القوم يا مولانا القوم يا مولانا القوم الله الله الله القوم يا مولانا القوم قولوا يا مولانا